بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكراني، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغفيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسرا ميزاني. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الجزء الثاني من الحلقة الخاصة من أو بعنوان القراءات العشر، معنا ومعكم ضيوف حلقة، ضيوف هذه الحلقة: الشيخ وليد محمد عبد الرحيم. أهلا الشيخ وليد. أهلا بحضرتك. والشيخ محمد سيد عبد الله. أهلا الشيخ محمد. أهلا بك أهلا. والشيخ عبد السميع كريم الدين. أهلا فضل الشيخ. أهلا وسهلا. حقيقة نلبي رغبات المشاهدين والمشاهدات، وخاصة فضيلة الشيخ أشرف عامر الذي طلب مني في نهاية الحلقة الماضية أن نستكمل هذه الحلقة، أو نستكمل الجزء الثاني مما بدأناه في الحلقة الماضية عن القراءات العشر. ومن باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نتابع سويا بإذن الله تبارك وتعالى تذكرة لما تم في الحلقة الماضية بإذن الله من باب وذكر، فلنتابع هذا التقرير سويا للحلقة الماضية. تابعونا ونرجع لكم تاني إن شاء الله. بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يروي. هل القراءات عشر أم سبع؟ القراءات مأخوذة من هذه الأحرف السبعة. نعم، بارك الله فيك يا شيخ محمد. وبرضه ممكن انت بينت نقطة التقديم والتأخير، ودخلنا في علم التفسير، ودي نقطة ان شاء الله هتيجي برضه، هيجي مجالها مع شيخنا الشيخ وليد، واكيد هيبين لنا قضية اثر علم القراءات في التفسير. بعد ما عرفنا ان القراءات عشر، عايزين بقى نبصر المشاهد من هم القراء العشرة ورواته. ان يقرأ جميع المسلمين القرآن بطريقة واحدة لا يخرجون عنها، هذا صعب وهذه شدة. فرفعها الله تبارك وتعالى بأن أنزل القرآن على سبعة أحرف كما تفضل الشيخ محمد، سبعة أوجه للاختلاف، لا يخرج الخلاف بين قراءتين عن وجه من هذه الأوجه السبعة الذي تفضل بها أخونا الشيخ محمد. يعني ضروري يا مولانا أن هذه خصوصية من خصوصيات الأمة. بالضبط. إيه الضابط عندي أن أقدر أقول أن قراءة نافع قراءة صحيحة، قراءة عبد الله بن كثير قراءة صحيحة؟ ما هو الضابط لذلك؟ العلماء بيقولوا لما تيجي تجمع القراءات تجمع بترتيب صاحب الكتاب الذي تقرأ به. فمثلا هتقرأ من كتاب التجريد يبقى تقدم في القراءة ابن كثير، طب هتقرأ من الشاطبية تقدم نافع، وهكذا. نريد أن نعرف ما هي القراءات الشواذ، ثم نبين للمشاهد هل هذه القراءة يجوز أن نتدارسها، وهل يستدل بها؟ الأربعة نعدهم تاني التي يطلق عليها الشواذ: قراءة ابن شنبوذ، وابن محيصن، والأعمش، والبصري، الحسن البصري. أريد أن يعني أنبه أن القراءة الشاذة هي التي اختل فيها ركن من هذه الأركان الثلاث، لكن هذه الأركان ليست على مرتبة واحدة في القوة، بل إن صحة السند هو الركن الركين والأساس المتين الذي إن اختل وجب رفض القراءة ووجب تركها، ولا تسمى قرآنا ولا يحل ذكرها ولا قراءتها، لا في الصلاة ولا في غيرها. في ناس كثيرة نفسها تتعلم إيه الفارق بين العشر الصغرى والعشر الكبرى. العشر الصغرى هي ما أورده الإمام، هي طريق واحد بس. أي نعم. ما أورده الإمام الشاطبي في الشاطبية في حرز الأمانة وجه التهاني، أو ما أورده الإمام ابن الجزري في الضرة المضية في الثلاثة المتممة للعشرة وجه واحد لكل قراءة أو نعم. لكل رواية. هو ده الفرق بين العشرة الصغرى والعشرة الكبرى. العشرة الصغرى طريق واحد إما من الشاطبية للقراء السبعة نعم. وإما من الدور للقراء الثلاثة المتممة للعشرة نعم. أما القراءات العشرة الكبرى دراسة جميع الطرق المتعلقة بأي رواية. هل دراسة علم القراءات ألفاظ نتلفظ بها فقط أو ما هو ارتباط علم القراءات بعلم التفسير؟ علم التفسير أو علم القراءات له أهمية في التفسير بالنسبة للكلمات نفسها تغير الكلمات نفسها زي مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. أكيد هناك معنى لهذه الكلمة أو هذه القراءة ومعنى على هذه القراءة. المالك قد يتصف بصفات غير غير الملك. آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع. عدنا إليكم بعد سماع هذا التقرير وهنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من حيث انتهينا في الحلقة الماضية ونبدأ مع الشيخ وليد ونسأله. يا شيخ وليد مرة أخرى نكرر السؤال، هل يرتبط علم القراءات بعلم التفسير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا قلنا في الحلقة السابقة انه علم القراءات بالنسبة لعلم التفسير بينقسم الى قسمين. نعم. القسم الاول هو كيفية النطق بالحروف. تمام. او اختلاف القراءات في كيفية النطق بالحروف. تمام. فمثلا عندنا كلمة موسى في بين القراءات خلاف في قراءة الالف، في كيفية قراءة الالف، فهناك الفتح موسى اسمه الفتح، هناك التقليل أو الإمالة الصغرى موسى، وهناك الإمالة الكبرى موسى. تمام. يبقى إذن في ثلاث كيفيات لنطق الحرف حرف الألف هنا في هذه الكلمة. القسم ده من القراءات لا يتعلق بعلم التفسير أو علم التفسير لا يتعلق به، مش مؤثر يعني، وإنما قد يتعلق بالناحية اللغوية. القسم الثاني من القراءات بالنسبة لعلم التفسير هو خلاف القراءات في الحروف ذاتها. تمام. قراءة تثبت الألف وقراءة أخرى تحذف الألف من نفس الكلمة، مالك يوم الدين مالك يوم الدين. تمام. هذا القسم من القراءات هو الذي يتعلق بعلم التفسير وبيديني فايدتين، له فايدتين. الفايدة الأولى أنه يؤدي إلى الإكثار من المعاني أو تكثير المعنى، يعني تمام. الكلمة الواحدة لما تقرأ بقراءتين أو بثلاث قراءات كل قراءة بتديني معنى مش مستفاد من القراءة الأخرى، فإذا في إضافة بهذه القراءات، نقدر نقول ثروة في المعاني. أكيد طبعا. نعم. قطعا يعني، وده إعجاز، لأنه لو جه القرآن بلفظ لكل معنى كان مثلا القرآن بقى عندنا بدل ما هو 6236 آية كوفي كان مثلا 10,000 آية ولا 20,000 آية. لكن الإعجاز في أنه قليل اللفظ فيسهل حفظه، وفي ذات الوقت هناك معاني كثيرة يفيدها في ألفاظه. نعم. الفايدة الثانية أنه قد تكون هناك إحدى القراءات تفسر القراءة الأخرى في ذات الآية، وهنضرب مثال لتكثير المعاني وهنضرب مثال ل إن شاء الله إذا كان سمح الوقت يعني للقسم الآخر اللي هو التفسير. يعني عايز أكد معلومة للمشاهدين والمشاهدات قبل إعطاء المثال، يبقى إحنا قلنا فائدة علم القراءات إنه إما الفائدة الأولى إكثار المعاني. تمام. أو أن ممكن لو كلمة تحتمل أن تقرأ بقراءتين فالقراءة الأولى مفسرة للقراءة الأخرى. نعم. تمام. طب عايزين نموذج للقسم الأول. النموذج للقسم الأول اللي هو تكثير المعاني. طب قبل ما ناخد تكثير المعاني اتفضل. نتابع الاتصال ده. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا الأخوض الشيخ محمد حسن؟ الله يكرمك أخونا أحمد. نعم. هو كنت سألت فضيلتكم الحلقة الماضية عن ثلاث أسئلة. نعم. تتعلق بتعريف الشاذ، فأجابني فضيلة الشيخ الفاضل عبد الصنيع على ما أعتقد عن سؤال واحد، وربما لم أحسن عرض السؤالين فلذلك لم يجبني. أحسنت يا أحمد. طب نرجو منك يا أحمد عرض السؤالين مرة أخرى. نعم، سؤالين هما: هل نقل الثقة يكون متفردا به أو نقله مع غيره؟ مع غيره، فإن كان نقل مع الغير فلماذا لا نثبتها؟ طيب، هذا هو السؤال الأول. السؤال الآخر: عند صحة السند والموافقة للغة العربية، نعم، أليست العبرة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه؟ طيب، حاضر. نعم، وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وأستأذن علماءنا في القراءة. طيب، ده رواية ورش إن شاء الله. طب سمعنا كده نموذج يا أحمد، تفضل. جزاكم الله خيرا. نعم. بما أن البلاغة هي مراعاة الكلام لمقتضى الحال، نعم، والأشهر أشهر الحج، أقرأ مستعينا بالله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، الأهلة، الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن. بس خلي بالك يا أحمد من حاجة. نعم. وليس البر رقق الراء. نعم. رقق الراء لأنها مضمومة ومصبوغة بكسر أصلي. نعم. يلا. إن شاء الله. وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله فيك يا أحمد، جزاكم الله خير. وجزاكم مثل يا أحمد. معنا أخونا هشام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخونا هشام؟ الله يكرمك شيخنا، عامل ايه؟ لسه فاكرني؟ أكيد، المهم أن أنت تبقى فاكرني. أنا فاكرك والله يا شيخ، ربنا يجزي خير والله يكرمك. أنا فرحت أوي بالبرنامج دوت، لأن البرنامج ده بالنسبة لنا يعني كأنه معمول مخصص لزينا المبتدئين في الحاجة ديت. ربنا يكرمك، ربنا يجزي خير يا شيخنا، ربنا يكرمك. الله يرضى عليك. شيخنا بعد إذنك، يعني إزاي أمشي على برنامج ميسر للحفظ نفسه، حفظ القراءات العشر تمام، وحفظ الشاطبية تمام في الأول بالنسبة لك مبتدئ، وإزاي بعد كده أقدر أجمع الطيبة؟ حاضر، ده يعني ربنا يجزي خير يا رب في الحاجات. حاضر، هنتكلم على فكرة يا هشام إن شاء الله، ربنا يعني يرزقنا البركة في الوقت. نعم. ونتكلم اليوم إن شاء الله عن الإفراد والجمع. نعم شيخنا، ربنا يجزي خير. فتابعنا بإذن الله يا هشام، ربنا يجزي خير. جزاك الله خيرا يا هشام. نرجع مولانا للنموذج. نرجع للنموذج إن شاء الله. فبنقول مثال على إفادة المعاني الكثيرة بلفظ واحد أو بكلمة واحدة. فالمثال المشهور طبعا الناس كلها بتقرأ سورة الفاتحة، ففيها مالك يوم الدين. القراءة دي طبعا رواية حفص ومن وافقه من الايه من القراء. هم في حقيقة أربع قراء بيقرأوا مالك يوم الدين، والباقي اللي هم ست قراء الباقيين بيقروا مالك يوم الدين بدون الألف. بعض العلماء قال إنه ما فيش فارق ما بين ملك ومالك يوم الدين، الاثنين بمعنى واحد، ولكن يعني في الحقيقة انه في فارق بين الكلمتين او بين اللفظين او القراءتين. ففي تصرفات زي ما قلنا في الحلقة السابقة بيستطيع ان يفعلها المالك ولا يستطيع ان يفعلها الملك. نعم. والعكس ايضا صحيح، هناك تصرفات يستطيع ان يفعلها الملك لا يستطيع ان يفعلها الملك. نعم. فمثلا الملك لا يستطيع أن يتصرف في قطعة أرض مملوكة لأحد رعاية، أحد المواطنين، بالبيع أو بالرهن مثلا أو بالهبة، ما يقدرش، لأن دي ملكية خاصة لهذا الشخص. تمام. طيب المالك، مالك قطعة الأرض دي، هل يستطيع أنه مثلا يضع قانون أو قاعدة تنظم مسألة يحتاج إليها الرعاية؟ يعني مثلا هل ينفع لشخص بيملك شركات مثلا أو عقارات أنه يضع قانون للمرور؟ ما يقدرش. نعم. دي مهمة الملك أو مهمة الحاكم. نعم. يبقى إذن هناك تصرفات لا يستطيعها الملك يستطيعها الملك والعكس أيضا إيه صحيح. فجمع الله لنفسه الوصفين في الفاتحة ليكون الله تعالى قادرا أو يثبت لنفسه جميع التصرفات، فيستطيع أن يتصرف تصرفات الملك وتصرفات الملك، وبذلك يعني يثبت الله تعالى أنه كامل في صفته. أحسنت، جميل. ده مثال على تكثير المعاني يعني. طيب أنا عارف أن عند حضرتك أمثلة كثيرة، بس هرجع لحضرتك تاني، بس عايز أروح للشيخ محمد سيد. أحيانا يا شيخ محمد بمناسبة الكلام عن القراءات العشر والقراء نجد مكتوب القارئ فلان والمقرئ فلان، سبحان الله، يعني ممكن نلاقي ذات الاسم لكن الآية مكتوبة قارئ وأحيانا مكتوبة مقرئ. عايز أعرف من هو القارئ ومن هو المقرئ عشان ما يختلطش الحبل بالنبل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني بالبلد كده مبدئيا ان القارئ هو التلميذ والمقرئ هو المعلم. اي نعم، القارئ هو التلميذ والمقرئ هو المعلم. تمام. ولكن العلماء وضعوا له شيء من التفصيل. اي نعم، فقالوا ان القارئ هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب. تمام. وقسموا لثلاث أقسام، مبتدئ ومتوسط ومنتهي. يبقى القارئ حفظ أو وعى القرآن عن ظهر قلب. عن ظهر قلب. حفظا غيبا. حفظ على الغيب. أنا عايز أكد قلب. نعم. وقسموا إلى ثلاثة أقسام، مبتدئ ومتوسط ومنتهي. تمام. قالوا إن المبتدئ دوت اللي يحفظ رواية أو اثنين أو ثلاثة بالكتير. تمام. المتوسط اللي يحفظ خمس روايات. ممتاز. يعني قراءتين ونص. تمام. المنتهي اللي هو حافظ ايه اكثر القراءات واشهرها. تمام. اكثر القراءات واشهرها. انما المقرئ اللي هو بقى الشيخ نفسه. نعم. هو الذي يعرف كثير من القراءات او كل القراءات. نعم. واجيز فيها وصرح له بان يجيز بها غيره وان يعلمها للناس. يعني رواها مشافهة. رواها مشافهة. نعم. ويعلمها وأجيز فيها وأجيز له بأن يعلمها لغيره. عشان كده بنقول إن المقرئ هو المعلم. نعم. هو الشيخ. والقارئ مهما بلغ من درجاته سواء كان مبتدئ أو متوسط أو منتهي هو التلميذ. أي نعم. ده الفرق بين المقرئ والقارئ. يبقى أكيد كده وضعنا ضابط للقارئ والمقرئ. نعم. يبقى ليس اللفظ على العنان. لا. إن مرة أكتب قارئ ومرة أكتب مقرئ. لا لا. طب بمناسبة بقى قارئ ومقرئ وبمناسبة الإجازة، كيفية الأخذ عن الشيوخ؟ والله كيفية الأخذ عن المشايخ كما ثبتت كتب التاريخ وعن المشايخ الأجلاء القدامى لها أكثر من طريقة. نعم. أشهرها وأفضلها وأحسنها للطالب أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على شيخ. نعم. يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على شيخ. دي طريقة السماع. دي طريقة هو القارئ. نعم. الشيخ السامع. تمام. بيسموها طريقة السماع. نعم. يعني أنا قاعد عايز أتعلم من فضيلة الشيخ محمد سيد، بعرض عليه الخاتمة. بتعرض عليه الخاتمة. من الفاتحة إلى الناس. إلى الناس. يبقى أنت حضرتك بتسمع. أنا سامع. تمام. والتلميذ قارئ وأنا بصلح له. تمام. الحاجات اللي بيخطف. وديت أحسن حاجة للطالب نفسه. تمام. هو يعرض القرآن كله والشيخ يصلح. تمام. هناك طرق أخرى، أن يجعل الشيخ مثلا أحد من التلامذة يقرأ والباقي يستمع. تمام. أو أن الشيخ، طريقة ثالثة، أن الشيخ هو الذي يقرأ ومن حوله يستمع. طب ما تدينا ويدوي. نموذج يا شيخ محمد. نموذج مثلا كان عندنا الإمام علي الكسائي. نعم. اللي هو صاحب قراءة الكسائي، اللي هو القارئ السابع. القارئ السابع من قراء الشاطبية. كان يقرأ، كان يعرض على تلامذته والتلامذة تكتب وراه. نعم. كل حاجة، ثم يجي في الآخر ويكتب وراه كل حرف من أول الختمة إلى آخرها، ويجي في الآخر يجيز الكل. ودوت بيحصل، النوع من الإجازة دوت بيحصل، ممكن يكون في القرآن قليل في هذه الأيام، إنما هو بيحصل في إيه؟ في إجازة العلوم الشرعية التانية. نعم. يعني ممكن الشيخ مثلا المحدث أو الفقيه يدرسوا مثلا كتاب معين، فالشيخ يتفضل بالقراءة أو أحد التلاميذ يتفضل بالقراءة والشيخ الكبير اللي هو المعلم يشرح ما قرأه هذا الطالب، ثم بعد ذلك الشيخ يجيز باقي الطلبة. يعني احنا عندنا طريقتين يا شيخ محمد. الطريقة الأولى ان انا مثلا تلميذ قاعد بقرأ على فضيلتك، نعم، قدامي احدى الطريقتين، اما ان انا اعرض على حضرتك الختمة من الفاتحة للناس وحضرتك بتستمع، نعم، والله إلا حنت في الكلمة من كلمات القرآن أو في حكم من الأحكام حضرتك بتصلح لي، نعم، دي طريقة. أو الطريقة الثانية إن أنا بسمع من حضرتك اللي بتقرأ وأنا قاعد بستمع لحضرتك، مثلا ضبط مخارج الحروف، نعم، ضبط صفات الحروف، كيفية الوقف، كيفية الابتداء، زي ما عمل الإمام الكسائي كده، كما فعل الكسائي عليه رحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ محمد. طب نروح بقى لفضيلة الشيخ عبد السميع ونتكلم في باب مهم، يمكن أخونا هشام فتح علينا هذا الباب. بمناسبة يا مولانا الكلام عن علم القراءات، بعض مشايخنا بيلزم بالإفراد. يعني أنا مثلا رايح لفضلتك، ألا فضلتك لك فكر معين مثلا في القراءات، تقول لي والله عايز تيجي تقرأ علي، تعرض علي ختمة رواية قالون لوحدها، وبعد ما تخلص تعرض علي رواية ورش لوحدها، يبقى ده الإفراد. وأحيانا بعض المشايخ يلزم بالجمع، يقول لحضرتك مثلا والله عايز تعرض علي ابن الختمة، تعرضها بالجمع بالكامل. وينكر، وبعض من يلزم بالإفراد ينكر الجمع، أيهما الصواب؟ ونريد بس عايزين يعني هسمع لحضرتك الإجابة، لأن كنا بقولنا في معنا اتصال نتابعه. طيب معنا الأخت نهلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يرضى عنك يا أخت نهلة، بارك الله فيك وفي مشايخنا الكرام. الله يرضى عنك. أريد أن أسأل المشايخ الكرام سؤالا. تفضلي. إذا أراد الإنسان أن يقرأ بأكثر من وجه في الكلمة الواحدة، فهل يقرأ بكل وجه على حدة حتى ينتهي من الجملة القرآنية ثم يأخذ النفس ويرجع بعد ذلك إلى الوجه الثاني، أم يقرأ بكل الأوجه في نفس واحد؟ وأريد أن أمثل لذلك حتى يتضح سؤالي. نعم. في قول الله تعالى مالك يوم الدين، هل يقرأ الإنسان مالك ملك يوم الدين، أن يقول مالك يوم الدين ثم يرجع ويقول مالك يوم الدين؟ تمام، أحسنت. وكنت قد طلبت من المشايخ طلبا في الحلقة الماضية، نعم، أن يرشدوني إلى كتب ليكون مؤهلة لتدريس هذا العلم. إن شاء الله يا أختنا، جزاكم الله كل خير. وجزاكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، كل الأسئلة عن الجمع يا مولانا. نعم. فعايزين نعرف نفرد أم نجمع أم أيهما؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإفراد أولا ثم الجمع، فإن الذي لم يفرد لا يحق له ولا يستطيع أن يجمع. نعم. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في باب إفراد القراءات وجمعها: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع. نعم. فللشيخ أن يلزم الطالب بأن يفرد إذا لم يكن قد جمع قبل، قد أفرد قبل ذلك. نعم. أما إذا جاءني طالب متأهل وقد أفرد على غيري أو جمع، فلا داعي لإلزامه بأن يفرد مرة أخرى. يعني الأصل الإفراد. الأصل الإفراد، فإذا أفرد وكيفيته أن يفرد لقالون ثم لورش ثم يجمع قالون وورش في قراءة نافع. نعم. يفرد للبزي ثم لقنبل ثم يجمعهما في قراءة ابن كثير. يفرد للدوري ثم للسوسي ثم يجمعهما. نعم. وهكذا بقية القراءات. هذا كان ديدنهم وكانت عادتهم، والمتساهلون منهم كانوا يسمحون بأن يجمع الراويين، يعني يجمع لكل قارئ. نعم. قراءة ابن كثير، البزي وقنبل معا. نعم. الدوري والسوسي معا، هشام وابن ذكوان معا، ولكنهم لم يكونوا يسمحون بذلك في قراءة ورش ولا في قراءة حمزة، فكانوا يلزمون الطالب بأن يقرأ لقالون ثم لورش. طب يا مولانا، بمناسبة ان احنا ببرنامج ورش، ايوه، ايش معنى ورش وايش معنى حمزة؟ لبعد ما بين الراويين. نعم. هذا له مذهب في المنفصل وهذا يخالفه، مذهب في الهمز وهذا يخالفه، مذهب في الفرش. يعني ورش له مثلا الإشباع في المتصل والمنفصل، إبدال الهمز، ترقيق الراءات، تغليظ اللامات، مدود البدل، كل هذا ليس عند قالون. فبعد ما بين القراءتين جعل الشيخ يلزم الطالب بأن يقرأ رواية قالون وحدها ورواية ورش وحدها. أما بقية القراء غير نافع وغير حمزة فلا يمانع المتساهلون في أن يجمع البزية وقنبل، أبو الحارث والدوري، نعم، عيسى وابن جماز، نعم، رويس وروح، خلف وإدريس، إلها يعني إسحاق وإدريس. يعني الأصل إن طالب العلم يفرد أولا، نعم، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية هو الجمع. بالضبط. طيب عايزين نعرف يا مولانا بقى، طالما أن أنا تأهلت في الإفراد وداخل على الجمع، نعم، أكيد الجمع له أنواع. بالضبط. عايزين نعرف أنواع الجمع بس بعد الاتصال. لا بس. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟ الله يرضى عنك يا حاجة نبيلة. ازاي كل سنة وانتم طيبين كلكم، وربنا يبارك في مشايخنا الكرام. الله يكرمك. طب انا بس كنت عايزة اسأل حضرتك بالنسبة ان انا يعني كمبتدئة بالنسبة لقراءة حفص، نعم، ازاي اعرف افرق بين القراءات، وهل يمكن ان انا ممكن اقرأ القراءات التانية؟ حاضر حاضر، جزاك الله خيرا. وجزاكم مثل يا حاجة نبيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب نعرف يا مولانا أنواع الجمع؟ لا بس. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: وجمعنا نختاره بالوقف، وغيرنا يأخذه بالحرف. هناك الجمع بالوقف، الجمع بالحرف، الجمع بالآية. نعم. فمثال الجمع بالوقف أو كيفيته أن يبدأ أو يستفتح القارئ حتى ينتهي إلى وقف يسوغ الوقف عليه. نعم. يعني الأصل في الجمع بالوقف أنه يراعي الوقف والابتدأ، كأنه يقرأ لحفص. تمام. يقرأ كما يقرأ لحفص، ولكن الفرق أنه إذا انتهى إلى وقف يسوغ الوقف عليه فإنه يبدأ في عطف بقية القراء. نعم. يعطف أقربا به فأقربا. نعم. مختصرا مستوعبا مرتبا. الله. فإذا ابتدأ لقالون مثلا فإنه ينظر في الآية وينظر أقرب الرواة موافقة لقالون. نعم. فيعطفه عليه بكلمة أو بكلمتين من آخر الآية. طب ما ناخد مثال يا مولانا، بس هستأذنك بعد الاتصال ده عشان ده من خارج مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخونا. لو سمحت بس استأذنك، أنا يعني بس أنا عندي ابني 9 سنوات. نعم. وصل المرحلة انه هو 23 جزء حافظ لغاية توا وبيهرب من الشيخ، بس انا مش اسمعك، بس وضح الصوت. يعني مش عارف انا اعالجه ازاي، يعني لغاية دلوقتي هو 9 سنوات، مش عارف انا اعالجه ازاي، يعني لغاية دلوقتي بيهرب من الشيخ بتاعه. يعني حاضر. حاضر. يعني يطلع الصبح ممكن يوصل للشيخ، مش عارف انا عقدة نفسية ولا حسد ولا ايه، لانه حاضر نجيبك ان شاء الله. يرقيه ويؤدبه، يعني الأمر يسير إن شاء الله. الأمر يسير ولا يعنفه. نعم. ولا يعنفه. نعم. تفضل يا مولانا. عايزين بقى نموذج للجمع، الجمع بالوقف. إذا قرأنا مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. فإذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه واخترت هذا الوقف، نعم، آتي بمن بعد قالون في هذا المقطع. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، حمزة. نعم. نعم، مد لا النافية للجنس للتبرئة لحمزة. ليس في الآية خلافات أخرى. طبعا ألف لام ميم إذا وقفت عليها فإنني آتي ب الحروف المقطعة، السكت لأبي جعفر على الحروف المقطعة أوائل السور، ألف لام ميم. نعم. فالوقف على ألف لام ميم لقالون يقتضي أن أعطف عليه أبا جعفر. نعم. والوقف على ذلك الكتاب لا ريب فيه يقتضي أن أعطف عليه حمزة. نعم. هدى للمتقين، للمتقينة، هدى للمتقين. نعم. أي نعم. وهكذا بقية القرآن، بخلاف الوقف بالآية فإنهم حتى وإن كانت الآية يعني طويلة كآية الدين مثلا فإنهم يقرؤون الآية إلى آخرها, يعني من أول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم حتى آخر الآية وانتهاء والله بكل شيء عليم. يقرأها لقالون أولا ثم يعطف عليه ورشا ثم يعطف ابن كثير مثلا أبا جعفر أولا لكونه مدنيا يعطف أبا جعفر ثم ابن كثير ثم أبا عمرو ثم نعم. يعقوب ثم ابن عامر ثم الكوفيين. نعم. فهذا الترتيب لكونه يقرأ بالجمع بالآية. نعم. نعم. يعني أنا أذكر شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحيم علوي ربنا يكرمه كان في آية الدين يا شيخ وليد لما عدنا سبحان الله لما جمعنا هذه الآية وكان بيبص في الساعة في إيده فلما جمعنا هذه الصفحة بالقراءات العشر قال لك جمعتها في ساعة العشر دقائق على ما أذكر ساعة ونص على ما أذكر قال لك سبحان الله هذه الصفحة آية الدين الآية 282 لما تجمع بالقراءات العشر خدت تقريبا ساعة ونصف. يعني نذكر هذا يعني تعليقا لكلام فضلتك على الجمع من أول الآية الجمع بالآية. طب نتابع هذا الاتصال ونرجع لفضلتك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي أحمد. أنا بس أرجو من حضرتكم بس رجاء بسيط جدا. تفضل. أنا من الأليوبية فأنا كان نفسي أتعلم القرآن وقراءة القرآن دي أمنية حياتي وأنا مستعد أن أنا أنفق كل مرتبي عليه بس ألاقي اللي يعلمني بس لأن إحنا هنا أنا أجهل الشيوخ أو أجهل الناس اللي هم أهل العلم. نعم. فلو في حد يساعدني في الموضوع دوت أنا بشاكر يعني. طيب هستأذنك يا أخ أحمد. نعم. تترك يعني نجيبك إن شاء الله واترك برضو من باب الإرشاد والنصح إن شاء الله اترك رقم الهاتف بتاعك في الكنترول إن شاء الله وجزاك الله خير. طيب يا مولانا إحنا كده اتكلمنا عن الجمع بالوقف والجمع بالآية. نعم. في أنواع أخرى للجمع. الجمع بالحرف أن يستفتح القارئ حتى يصل إلى كلمة فيها خلاف. نعم. خلاف في الفرش أو خلاف في الأصول. نعم. فإذا انتهى إليها وقف عليها وكررها بما فيها من خلاف يعني ذكر الخلافات التي فيها. نعم. فإن كان الخلاف في كلمتين مثل مثلا صلة ميم الجمع أو مد المنفصل أو السكت أو النقل فإنه يقف على الكلمة الثانية حتى ينهي ما فيها من خلاف. ممكن مثال؟ يا ريت. لقد كان لكم في رسول الله لكم في رسول الله إسوة أسوة حسنة لمن كان حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كثيرة. نعم. نعم. يعني يمكن حتى المشاهدين حتى لو مش متابعين أصول الروايات أو أصول القراءات هيلاحظوا أن حضرتك جيت وقفت عند أسوة إسوة. نعم خلاف نافع يقرأها أسوة. نعم. عاصم. نعم. يقرأها أسوة والباقون يقرأونها إسوة. تمام. نعم. لكم في لكم في. تمام. حسنة لمن وبالغنة لأصحاب الغنة حسنة لمن. يعني باجع الكلمة اللي فيها حكم يعني عايزين نبسط الأمر بالضبط. لو الكلمة فيها أكتر من حكم بخلصه في حين بالضبط من غير بقى ما نوصل لآخر الآية. نعم يقولون هذه أيسر ويعني أولى في استيفاء الأوجه وأسهل ولكنها تخرج القراءة عن الرونق وعن التدبر وعن البهاء. طيب أنا عايز في بقى إن شاء الله نوعين من أنواع الجمع أنا نفسي أسمحهم من حضرتك جمع الماهر والجمع بالتنبيه لأن أنا أظن أن في هذا الزمان ما في أحد يقرأ بجمع الماهر ولا بجمع التنبيه بس بعد الاتصال دول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد. والله أنا أسف مبدئيا على المقاطعة لكن عندي سؤال بس هي أقرب إلى شبهة يعني. نعم. مسألة القراءات يعني أو تعدد القراءات والروايات والحاجات دي مش قادرة توضح في دماغي لغاية دلوقتي. حاضر. خاصة مثلا لو واحد بيقرأ مثلا بقراءة ودخل فيها قراءة تانية. حاضر. هل دي من عند ربنا ودي من عند ربنا هل ده هل يقسم مثلا ولا لخبط ولا مش عارف. حاضر. جزاكم الله خير وجزاكم مثل أخي أحمد. معنا اتصال. طيب تسمح لي بالرد على أخي؟ يعني أنا أفضل طالما دخلنا في موطن شبهة يعني نجيب في حينه على طول. نعم، أعيد ما ذكرته في الحلقة الأولى من أن الله تبارك وتعالى تيسيرا وتخفيفا على الأمة قد أنزل القرآن على 7 أحرف. نعم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، ولو نزل على كيفية واحدة للنطق لشق ذلك على أكثر العرب، لأنهم بطون مختلفة ولهم لهجات مختلفة، فنزل بلسانهم جميعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وهو حديث متواتر. نعم، يعني لا خلاف بين الأمة في صحته. نعم، إن جبريل أقرأني القرآن على حرف فاستزدته فأقرأني على حرفين فاستزدته فأقرأني على 3 أحرف حتى بلغ 7 أحرف، يقول. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كلها شاف كاف، ويقول فبأيها قرأتم فقد أجزأتم. نعم، فمنشأ أمر القراءات هو التهوين والتخفيف على الأمة حتى يسهل على جميع الناس جميع العرب التلفظ بألفاظ القرآن الكريم. نعم، هذا إلى جانب المعاني الكثيرة في التفسير التي تفضل بها أخي وليد. وحتى يعني إحنا مو عايزين نوجه رسالة لأخونا أحمد، يعني حتى إحنا بنسكن هنا في جمهورية مصر العربية، فيها كم محافظة يا مولانا؟ ما يقرب من حوالي 26 محافظة. هل كل لهجات 26 محافظة واحدة؟ لا، يعني سبحان الله. فإذا كان كل نبي أرسل إلى قوم خاصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى جميع الأمم، فسبحان الله كلهم له لهجات. فأكيد من باب التخفيف زي ما حضرتك أفضت وبينت أنه من باب التخفيف والتيسير على الأمة. طب نتابع هذا الاتصال، يعني ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. في مثال مثلا إذا نعم. قلنا إن الأجانب الآن لا يستطيعون النطق بالصاد. نعم، نقول اهدنا الصراط المستقيم. نعم، السين في بعض القراءات اهدنا الصراط، فإذا نعم. كانت السين أيسر فهذه من عند الله وهذه من عند الله. أي نعم، وفي ذلك إجابة على الأخ عندما يقول هل هذا من عند الله وهذا من عند الله. نعم، يجوز تخليط القراءات بعضها ببعض ما دام ذلك لا يخالف اللغة العربية وليس على سبيل الرواية. نعم، يعني الإمام ابن الجزري رحمه الله يقول وأما خلط هذه القراءات بعضها ببعض فأجازه قوم مطلقا ومنعه قوم مطلقا، والصواب عندنا التفصيل أنه يجوز إذا لم يكن مخالفا للغة العربية. تمام، فمثلا قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. نعم، قرأها ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات. تمام، فلا يجوز رفع الاثنين ولا نصبهما. تمام، لأن اللغة تحيل ذلك. الله ربكم ورب آبائكم، الله ربكم ورب آبائكم، إما نصب الجميع أو رفع الجميع، ولا يجوز نصب البعض ورفع البعض. نعم، لأن اللغة تحيل ذلك. فإذا لم نخالف اللغة ولم يكن على سبيل الرواية، بمعنى أنني إذا قلت سأقرأ لحفص فلا يجوز أن أدخل غيره فيه لأن هذا من الكذب وهو محرم. تمام، إذا اجتنبت وراعيت هذين الأمرين فلا مانع من تخليط القراءات بعضها ببعض. يعني يجوز الخلط بين القراءات بشرطين. نعم، الأول الرواية، ثانيا ألا يكون على سبيل الرواية بل على سبيل التعبد. أي نعم، والأمر الثاني ألا أخالف اللغة العربية بهذا التخليط. تمام، أحسنت يا مولانا. أيوة. طيب أنا عايز بقى جمع الماهر يا مولانا، وعايز جمع التنبيه، بس هستأذن حضرتك، يعني عايزين كده تشويق كده من الشيخ وليد على نموذج آخر لارتباط علم القراءات بعلم التفسير يا شيخ وليد. نعم، لأن حضرتك قلت نذكر الناس. نعم، قلت أن علم القراءات له فائدتين. نعم، الفائدة الأولى تكثير المعنى، والفائدة الأخرى تفسير، ممكن تكون إحدى القراءتين بتفسر الأخرى. أي نعم، عايزين بقى ناخد مثال على في الجزئية دي. تمام، تفضل يا شيخ خالد. إذا جزئية أن قراءة تفسر قراءة أخرى. نعم، في سورة هود القصة المعروفة بتاعة سيدنا نوح. نعم، مع ابنه، لما أمر الله تعالى سيدنا نوح بأنه يجمع من آمن معه وأهله في السفينة، ثم دعا ابنه ليركب فأبى، وفضل جانب الكفار على أن يركب مع سيدنا نوح. فلما أمطرت السماء و يعني نبعت الأرض ماء وأغرق من أغرق ونجى سيدنا نوح ومن معه. دعا نوح صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى الجميع, دعا أنه ينجي ابنه من النار وألا يهلكه وألا يدخله النار مع من أغرق. نعم. يقول الله تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح. نعم. هنفهم التفسير بس نتلقى الاتصال دوت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أرجو توضيح ما هو المقصود بالأحرف في قراءة القرآن. جزاكم الله خيرا. وجزاكم بس. حاضر حاضر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ لله الحمد في نعمة. معكم أبو موسى من ليبيا. جزاك الله خيرا. تفضل أبا موسى. والله نحن متشوقين لمثل هذه البرامج التي تتحدث عن قراءات وعن جمع القراءات وعن ونشكر مشايخنا على إعداد هذا البرنامج. لا برنامج تهمز. الشيق لا تهمز. ونود من الشيخ أن يوضح لنا طريقة الجمع المطلق, ما يسمونه الجمع المطلق, ما المقصود بالجمع المطلق هذا. حاضر حاضر. علما بأنني درست القراءات في مصر على يد الشيخ سيد هارون أبو الذهب, فقرأنا سورة الأنفال وسورة التوبة بطريقة الجمع الماهر, بطريقة ما شاء الله. الجمع الماهر بطريقة الجمع بالآية بطريقة الماهر. نعم. والحمد لله والله استفدنا كثيرا من القراءات من قراء مصر في علم القراءات كثيرا كثيرا والله. هذا من فضل الله. يعني يجيدون هذا العلم جيدا والله. جزاك الله خيرا. طيب هنرجع للجمع المطلق. ما شاء الله كل بيتكلم عن الجمع. طيب السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ منير. أسمعك. أي أسمعك. نعم. بغيت أسألك يا شيخ عن سؤال بالله معلش. تفضل. من الذي وضع الأسس لهذه القراءات؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بكل هذه القراءات؟ أم أن القراء اختلفوا في صيغة القراءة؟ نريد توضيح لعلم القراءات لو تقدرون. حاضر حاضر. ربنا بس يكرمنا كده ويبارك في الوقت. والله المستعان. هذه الأسئلة كثيرة يعني, يعني أحيانا تكون إجابة السؤال يسيرة بعده يعني بحيث لا نحتاج إلى حلقات أخرى يعني. حاضر حاضر. طيب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بكل ما صح من قراءات. تمام. أما ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقرأ به. تمام. هذه إجابة هذا السؤال اللي هو وضع علم القراءات. الذي وضع العلماء وضعوا الأصول والأسس التي يستخلص بها علم القراءات ويبقى نقيا, كالذين يضعون أصولا وقواعد لتصحيح الأحاديث وتضعيفها. تمام. حتى نعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما صح عنه. نعم. وما لم يصح عنه فلم يقله. كذلك القراءات إذا توافر فيها الشرط فهي صحيحة وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نزلت من السماء. نعم. أنزل القرآن على سبعة أحرف سبعة أوجه. نعم نعم. أحسنت يا مولانا. إجابة السؤال اللي قبله سبعة أوجه. نعم. أو سبع لهجات. ديت إجابة السؤال اللي قبله اللي هو معنى الأحرف. معنى كلمة الأحرف في القرآن. الأخونا اللي سألنا من قطر بيقول عايز يعرف معنى الأحرف اللي هي اللهجات والأوجه. وهو بفضل الله إن شاء الله يعني أخونا برضو لو حب يرجع كمرجعية الحلقة السابقة أكيد نزلت على مواقع النت. نعم. كموقع القناة, موقع قناة الرحمة, وموقع الشيخ أشرف عامر, وموقع الطريق ويتو الله. كل دي الحلقات دي نزل بفضل الله على مواقع النت إن شاء الله كمرجعية لمن يريد يعني إنه يستدل أو يعرف معاني فاتته إن شاء الله من الحلقات السابقة. طيب يا شيخ وليد إنه عمل. نعم. غير صالح. إنه عمل غير صالح طبعا دي روايات حفص ومن وافقه. وفي قراءة أخرى تقول إنه عمل غير صالح. تمام. يعني بقت عمل دي بقت فعل عمل. نعم. وغير مفعول به أو صفة لمحذوف. تمام. طيب الأول إيه معنى الآية على القراءة الأولى اللي هي إنه عمل غير صالح؟ العلماء قالوا, أنا طبعا هختصر يعني احنا حول الرأي اللي هو ايه المشهور, انه الضمير في انه يعود على النداء. تمام. في الآية السابقة ونادى نوح الرب اللي هو دعاء سيدنا نوح لله تعالى. يعني ربنا بيقول له إنه أي إن دعاءك هذا لابنك الذي أغرق مع من أغرق عمل غير صالح، يعني لا تدعو له هذا الفعل غير صالح. ليه؟ ليه نهاه الله تعالى أن يدعو لابنه؟ هيجي التفسير، يجي بقى التفسير، لأنه عامل غير صالح اللي هو ابنه بقى. هنا الضمير في القراءة الأخرى تعود على ابن سيدنا نوح، إنه عامل عملا غير صالح وهو الكفر. تمام، يبقى هنا قراءة إنه عمل غير صالح، فعمل غير صالح ابتدت تفسر عمل غير صالح. يبقى هنا استفدنا من القراءتين في فهم الآية، وطبعا ده إعجاز يعني. يبقى ديت، يبقى احنا كده فهمنا، خدنا الفائدتين من علم القراءات. الفائدة الأولى تكثير المعنى في مالك وملك، نعم، كنموذج، نعم. والفائدة الثانية أن القراءة ممكن قراءتين، فقراءة تفسر القراءة الأخرى، نعم، كنموذج لما ورد في سورة هود، نعم، إنه عمل غير صالح، نعم، أو إنه عمل غير صالح. تمام، نرجع يا مولانا لجمع الماهر وجمع التنبيه. لا بس بس هنستأذنك بإجازة. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف، تمام، يعطف أقربا به فأقربا، مختصرا مستوعبا مرتبا. فقلت إنه إذا قرأ بالوقف وقرأ مقطعا، فهذا المقطع قد ابتدأه لقالون، المقطع الذي بعده لا يبتدئه لقالون، ولكن ينظر انتهى بمن فيبدأ به هذا المقطع. تمام، يعني أنا بقرأ آية، نعم، فعلى سبيل المثال الآية دي إحنا بنسميها صاحب الرتبة، نعم، بدأت برواية قالون، لأن قالون هو صاحب الرتبة في الرواة مثلا، نعم، ونافع صاحب الرتبة في القراء، نعم، فدخلت الآية بمصطلح الدارج عشان الجميع يفهمني، أيوة، فدخلت الآية بنافع أو دخلتها بقالون، نعم، الراوي الأول، ابتديت أرتب الرواة بحسب حسب ظروف الآية، حسب ظروف الآية، حسب ظروف الآية، آخر راوي جبته في الآية هو اللي ابتدي بيه المقطع الآخر، المقطع الآخر في الآية اللي بعدها أو المقطع ده جمع المال. طب ناخد نموذج كده يا مولانا، نموذج يا شيخ: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه هي الآية. إذا أنا وقفت في منتصف هذه الآية في وقف صلي، أولئك على هدى من ربهم، من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، من ربهم، وأولئك. عندما أبدأ في أولئك الثانية أبدأ بالإشباع لأنني انتهيت به، لأن أنا آخر حاجة وجهي جبته الإشباع بالضبط. فلما أخش في المقطع اللي بعد منه أجيبه أدخل إشباع. بالإشباع وليس بالتوصل، يعني آخر وجه جبته هو اللي ابتدي، نعم، ده اختصارا لجمع ما بالضبط. طب جمع التنبيه، لأن أخوانا بيقولوا ما شاء الله الوقت جري سريع. جمع التنبيه باختصار: عندما يقرأ الطالب على الشيخ قدرا كبيرا من القرآن الكريم ويتأكد الشيخ من استيعاب الطالب وقدرته على القراءة، فإنه يسمح له بما يسمى بالتنبيه، نعم، ومعناه الطالب في كل مرة يقرأ وفي كل مد بدل يأتي به في بالقصر والتوسط والإشباع، نعم، بعد فترة يقول والبدل لورش أو والتوسط والإشباع لورش، تمام، يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، جت في سورة الرحمن 33 مرة، نعم، معقولة وأنا بقرأها بورش، وإحنا بمناسبة برنامج رواية ورش، نعم، هقعد بقى في سورة الرحمن كل ما بتيجي فبأي آلاء ربكما تكذبان، يبقى قصر وتوسط وإشباع، ولا ممكن أجيبها قصر وأجي أنبه وأقول التوسط والإشباع، والتوسط والإشباع، تمام. وتقول لقالون والإبدال وإبدال قالون، لأن قالون يقرأ فبأي آلاء، نعم، فبأي آلاء ربي، ومثل هذا كثير يعني، والنقل، نعم، والسكت والصلة، نعم. فأمر الإبدال، ولكنه الشيخ لا يلجئ إليه ولا يلتفت إليه إلا بعد أن يتأكد من إتقان الطالب ومن قدرته على القراءة. يعني جمع التنبيه لها ضابط، أنه يتأكد الشيخ أولا من ضبط التلميذ للأوجه كاملة، بعد كده يجيز له أنه هو يقرأ، هو لا يبدأ به الختمة أصلا، نعم، هو يقرأ البقرة وآل عمران والنساء ويجده مجيدا ومتقنا، فبعد ذلك الطالب ينبه أو الشيخ يقول له نبه، من باب الاختصار والتخفيف، نعم. نعم بارك الله فيك يا مولانا. طب فضلت الشيخ محمد, يعني الشيخ عبد السميع وهو يبين وهو بيشرح أنواع الجمع كان بيبين أن من شروط أنواع الجمع الوقف. طب إحنا وفي جنة سؤال في الحلقة الماضية ما كناش أجبناه اللي هو علامات الوقف, عايزين منك في إيجاز شديد نموذج كده من القرآن الكريم أو بعض نماذج لتعليم الوقف. يعني نماذج كده حضرتك أكيد عرضت ما شاء الله عليك يا شيخ محمد, عرضت أكتر من ختمة وجزت في أكتر من إجازة, فلعل بعض مشايخك اللي عرضت عليهم القرآن أخذت منهم بعض الفوائد في الوقفات. نعم. ادينا كده نموذج أو اتنين. هو طبعا الوقفات يعني إحنا مبدئيا كمبتدئين أو متعلمين نلتزم مبدئيا بالوقفات اللي هي موجودة في المصحف. نعم. لأن ديت وضعها علماء, وضعها علماء. نعم. والعلامات طبعا معروفة, الميم للوقف اللازم وقلي لجواز الأمرين والوقف أولى وصلي لجواز الأمرين والوصل أولى ولا لعلامة الوقف الممتنع, والجيم لعلامة الوقف الجائز وجواز الوصل والوقف. نعم. وثلاث نقاط اللي هم علامة التعانق الوقف على أحدهما. إنما في بقى يعني بعض المواضع كانوا مشايخنا بيوقفون عليها تفسيريا لها وجهة جميلة جدا وتوضح المعنى وتبرزه, زي مثلا إيه ده في الوقف والابتداء, مش في الوقف بس. نعم. في الوقف والابتداء. نعم. مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح. نعم. قول الله لتؤمنوا أو ليؤمنوا. نعم. على اختلاف القراءات. نعم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. نعم. قال لك تقف هنا لأن التعزير والتوقير ده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم, وبعدين بقول بعد كده إيه وتسبحوه, هذا الضمير يعود على مين؟ الله. على لفظ الجلالة. نعم. سبحانه وتعالى. إنما يقول لك المشايخ لو وصلتها يبقى التسبيح لمين؟ للنبي, برضو للنبي صلى الله عليه وسلم, ما هو الضمير معروف عنه أنه يعود لأقرب مذكور. نعم. والمذكور الثاني هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا في قصة سليمان, قصة الهدد وملكة بلقيس. نعم. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم. بعض العلماء قال نقف على نفسي. نعم. ليه نقف على نفسي؟ قال لك لألا يتوهم للسامع أنها ظلمت نفسها بدخولها في الإسلام لما. نعم. تقول إيه ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت. نعم. ما ينفعش تقول ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت. هذه وجهة لبعض المشايخ. نعم. والقراءات تدخل معانا. نعم. القراءات لها وجهة, يعني ممكن يكون وقف في قراءة ومش وقف في قراءة تانية. نعم. في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. نعم. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. بعض القراء يقرأ إيه قتل. نعم. وكأي من نبي قتل أو وكائم من نبي قتل. نعم. ها قال لك العلماء اللي يقولوا قتل قالوا عليها الوقف أولى. نعم. من قرأ قتل قالوا عليها الوقف أولى, ودوا طبعا إيه نظرا لما حدث في غزوة أحد وأشع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. نعم. ها ويقول لك أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام لما أزيع ما الصحابة فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ولكن ظلوا في الحرب لإعلاء كلمة الله تبارك. بارك الله فيك يا شيخ محمد. لكن. طيب أنا عايز أختم الحلقة يعني بكلمة إن علم القراءات يا مولانا لم يحظى بحظ وافر بين العلوم الشرعية. نعم. فعايزين كده نختم الحلقة, وإحنا خدنا حلقتين في قراءات العشر, يعني أنا كان نفسي أختم الحلقة نموذج من الشيخ وليد بالقراءات العشر, نموذج من الشيخ محمد بالقراءات العشر, نموذج من فضيلتك بالقراءات العشر, بس أنا عايز أبين لهجات العرب, فعايزين من فضيلتك كده يا مولانا نموذج مبسط نبين فيه لهجات العرب, ولو ناخد كده صورة. الشيخ محمد أمدى مني صوت. لا لا اتفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمود ممددة. أحسنت يا مولانا، يعني حتى الصورة دي محفوظة للجميع. فإحنا بينا بهذا النموذج لهجات اللي هي بنسميها إمالة هاء التأنيث. نعم، هذه القراءة الكسائية. نعم تمام. يا ويل لكل همزة لمزة. نعم، لبيان، يعني عايزين نلفت انتباه الناس. نعم. لعل وعسى يعني بهاتين الحلقتين إن شاء الله يكون دافع لكل من يسمعنا الآن إن شاء الله إنه يتعلم هذا العلم. يعني سبحان الله أخوانا في الكنترول بيقولوا الوقت انقضى سريعا، فبس أنا عايز أختم يعني الأخت نهلة. نعم. اللي طلبة مرجع تبدأ بيه، أو إيه هي الكتب التي تركن إليها بعدما أنهت العلاية وقال مقدمة على التخصص؟ فيعني يا شيخ محمد بيننا كده بعد المراجع في العلاية، في مرحلة العلاية اللي هي العشر الصغرى، في شروح الشاطبية. شروح الشاطبية مبتدئة بسراج القارئ لابن القاصح، فيه فوائد كثيرة. نعم. ثم إبراز المعاني لأبي شامة، فوائد. نعم. لغوية وتعقيبات على الشاطبية، وممكن في الإيضاح. نعم. في الضرة. أي نعم. الإيضاح. أي نعم. أو وطبعا في جمع الاثنين الكتاب بتاع الشيخ الضباع إرشاد المريد. تمام تمام. أحسنت يا شيخ محمد. تمام. يعني بعض المراجع اللي تركن إليها في مرحلة العالية. نعم. طيب، يعني سبحان الله أخواننا بيقولوا إن خلاص الوقت انقضى سريعا، فجزاك الله خير يا شيخ وليد. جزاك الله خير يا شيخ محمد. جزاك الله خير يا شيخ عبد السميع، وأحسن الله عليكم جميعا، وشرفتم برنامج رواية ورش. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيكم جميعا ويجعلكم ميزان الحسنات إن شاء الله. دي كانت نبذة مختصرة على مدار حلقتين لبيان القراءات العشر، معنى الأحرف السبعة، القراءات سبعة ولا عشر إلى آخره. فإن شاء الله يعني لمن يريد المرجعية بإذن الله، فالحلقتين بإذن الله موجودة على النت، شبكة النت، سواء كان في موقع قناة الرحمة أو كان ويتو الله أو في موقع الشيخ أشرف عامل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، والخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى عود حميد بقى إلى رواية ورش إن شاء الله، عند قول الله تبارك وتعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم إن شاء الله، ونعمل مراجعة على الأصول إن شاء الله. فتابعونا وانتظرونا في الخميس القادم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، اشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.